إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بريد قبس من نور حقائق الدين من تراثنا الإذاعي. فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل. أول من هذا الرحاب الطاهر بين يدي حضرة صاحب الجلالة. من تراثنا الإذاعي طهرة يقدمها لكم أسامي البحيري. أنت الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مكتبة الإذاعة المصرية نتوقف اليوم عند شخصية فريدة تركت بصمة في العالم العربي والعالم الإسلامي، إنها القدس. نعم، شخصيتنا اليوم لا تتوقف عند بني البشر، لكنها ذاكرة المدينة. تحتل مدينة القدس مكانة كبيرة لدى الدارسين والباحثين والمؤرخين في جميع العصور، فهي منذ عهد الإسلام أولاها الإسلام مكانة خاصة بالتوجه للصلاة إليها، فكانت قبلة المسلمين الأولى، وصلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام 17 شهرا. ثم نزل بعد ذلك القرآن الكريم بشأن تحويل القبلة إلى البيت الحرام. قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقد ورد ذكرها 7 مرات بما يفيد البركة والقداسة. وكانت بعد ذلك الآية العظيمة في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إخوة الإيمان والإسلام، وقد سافر إلى القدس من مصر كثير من القراء والمبتهلين والمتحدثين يعبرون عن أحزانهم وأشجانهم تجاه القدس. ولنتوقف إخوة الإيمان عند أحد مفكرين المعاصرين الذين تناولوا القدس من جانبيها المادي والواقعي، وكذلك من الجانب الروحي. وحول عروبة فلسطين والقدس يحدثنا فضيلة الشيخ محمد عبد الله ماضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أما بعد، فإن عروبة فلسطين أمر يقرره التاريخ ويؤكده. ففلسطين أرض عربية يسكنها العرب من قديم العصور، حيث نزح إليها البيوسيون من جزيرة العرب وسكنوها وأقاموا بها قبل ميلاد المسيح عليه السلام، قبل ميلاد المسيح بأزمان بعيدة. فلما أن بعث النبي العربي محمد عليه الصلاة والسلام بالإسلام خاتم الرسالات الإلهية، ولما أن نهض الإسلام بالعرب ووحدهم في شبه الجزيرة العربية، حمل المسلمون العرب الرسالة الإسلامية وانطلقوا بها من شبه الجزيرة ليبلغوها للناس كافة. فدخلوا فلسطين العربية فحرروها، وحرروا أهلها من الحكم الروماني الظالم المستبد الذي كانت هذه البلاد ترزح تحت نيره من مئات السنين. وكان تحرير فلسطين من الاستعمار الروماني في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأقام عمر العدل في ربوعها، وسوى بين الناس في الحقوق والواجبات، وتمتع الفلسطينيون جميعا في ظل الحكم الإسلامي العربي بحريتهم وبحقوقهم كاملة. فقد حرصت الدولة الإسلامية العربية على أن يكون الناس سواسية، لا فضل لأحد منهم على أحد إلا بالتقوى، وإلا بما يقدمه كل منهم من عمل نافع، وعلى أن يكون لغير المسلمين من المواطنين حقوقهم الكاملة وحريتهم التامة في عقائدهم وفي ممارسة عباداتهم وفي جميع شؤونهم. شأن الفلسطينيين في ذلك شأن غيرهم من المواطنين في سائر أنحاء الدولة الإسلامية العربية الكبرى. فغير المسلمين من مواطني هذه الدولة الإسلامية لهم بحكم تعاليم الإسلام ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. ولقد بلغ من حرص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على ذلك أنه عندما حان وقت الصلاة وهو بكنيسة القيامة عند وجوده بالقدس لم يقبل إلا أن يصلي خارج الكنيسة بجوارها حتى لا توحي صلاته بالكنيسة في مستقبل الأيام بالقيام بأي عمل من الأعمال التي قد يكون فيها مساس بحقوق المواطنين من غير المسلمين. وقد فعل الخليفة ذلك رمزا لتمسك المسلمين باحترام الأديان والشعائر وبيوت العبادة للمخالفين في الدين وللحفاظ على حقوق المواطنين جميعا في مساواة وإخاء. وظلت فلسطين منذ الفتح الإسلامي تفخر بعروبتها وتتمتع بحريتها في ظل الحكم الإسلامي العربي على مر السنين وتعاقب الحكومات. وظل الخلفاء المسلمون بعد عمر يحافظون على عروبة فلسطين ويرعون لأهلها جميعا حقوقهم كاملة بالعدل والسوية، لا فرق في ذلك بين ملة وملة ولا بين دين ودين. ظل الأمر على ذلك في سائر العهود في عهد بني أمية وبني العباس والإخشيديين والفاطميين والسلاجقة حتى جاء وقت الضعف والتخلف عندما تفرقت كلمة المسلمين والعرب وعندما تهاونوا في الأخذ بمبادئ الإسلام وفي التمسك بمثلهم العليا. فحلت بهم الكارثة وغلبهم الغزاة المعتدون من الفرنجة والصليبيين على أمرهم واستطاعوا أن يحتلوا فلسطين وأن يعيثوا في الأرض فسادا. وما زالت المحنة قائمة يكتوي العرب في فلسطين بنارها حتى قيد الله للعرب والمسلمين من ينقذهم ويعمل على توحيد كلمتهم وتكوين قوتهم من جديد. ظل العرب في فلسطين في محنتهم الصليبية حتى ظهر البطل صلاح الدين الأيوبي فوحد كلمة الأمة الإسلامية العربية وبنى قوتها وأعاد لفلسطين العربية استقلالها وحريتها بعد أن قهر الطغاة المعتدين وهزمهم الهزائم المنكرة. وفي خلال هذه المحنة المشار إليها لم تفقد فلسطين عروبتها ولم يفقد أهلها من العرب صفاتهم العربية الممتازة التي ساعدت على تحرير البلاد من نفوذ الغاصبين المعتدين من الفرنجة والصليبيين على يد البطل صلاح الدين. عادت لفلسطين العربية حريتها وحصلت على حقوقها من جديد بعد أن مهد صلاح الدين لذلك بالعمل الجاد المتواصل لتوحيد كلمة الأمة والضرب على أيدي دعاة الهزيمة من النفعيين المستغلين وأعوان الغزاة وبيول المستعمرين ومن المتنافسين المختلفين على أنفسهم من الأمراء ضعاف النفوس والإيمان الذين كانوا لا هم لهم إلا أن يحصلوا لأنفسهم على السلطان المزيف وإلا أن يفوزوا بحكم إحدى الإمارات الضعيفة الهزيلة التي قامت على أنقاض الدولة العربية الموحدة الكبرى. ما هذا صلاح الدين للنصر على الأعداء بتحقيق الوحدة وجمع الكلمة وإعداد العدة، ثم ضرب ضربته القاضية في موقعة حطين حيث أباد جيوش الأعداء وحطب قوتهم ومزق شملهم وأذاقهم الهزيمة المنكرة وانتصر عليهم النصر المبين الذي لم تقم لهم بعده قائمة. فتوالت انتصارات صلاح الدين وتوالى تحرير المدن الفلسطينية تباعا حتى تم له استرداد مدينة القدس وتطهيرها من رجس الأعداء بعد الانتصار في موقعة حطين بقليل. وكانت انتصارات صلاح الدين المؤزرة البداية القوية الموفقة لتطهير أرض فلسطين جميعها وتطهير غيرها من بلاد الإسلام والعروبة من نفوذ الصليبيين، الأمر الذي تم على يد خلفاء صلاح الدين الأبطال من بعده. ومن الفترات العصيبة التي مرت بفلسطين العربية والتي لازلنا معشر العرب نعاني منها الكثير، تلك الفترة التي بدأت بعد الحرب العالمية الأولى بوضع فلسطين تحت الانتداب والنفوذ البريطاني. وإن إيمان الأمة العربية وإيمان المسلمين جميعا بعروبة فلسطين وبحقها في الحياة الحرة الكريمة إيمان لا تزعزعه الشعاب ولا تنال من قوته شدائد، فهو إيمان بحقنا المقدس، وهو يدفعنا إلى العمل وإلى البذل والفداء لتخليص فلسطين العربية من براثن الأعداء. وإن الإيمان بالحق قوة لا تغلب، فالمؤمنون بالحق المخلصون في إيمانهم والمضحون في الدفاع عن حقهم موقنون دائما بأن الله معهم وبأن النصر لهم وبأنه لا غالب لهم من دون الله، والله معكم ولن يتركم أعمالكم، وسنصل بإذن الله وعونه إلى النصر في يوم قريب. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله. يا قط صغرا مهما صبرا روابي عزتي ومفاخري، ها قد أتى في الموعد الكرماء، صبرا يليق بحرة وأسيرة، يوم النداء يحفك الشهداء. سيكون في ركب الزفاف جحافل، بيض الأسنة أوجه غراء، نهج النبوة في المسير إمامهم، والناس والتكبير والعلماء. مدي بساط الحمد تسجد أمة ساهت فأرشد ركبها النجباء. إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ محمد عبد الله ماضي. إخوة الإيمان، ننتقل إلى الدكتور حسن عبد الرحمن سلوادي، عميد كلية الأداب في جامعة القدس، فيؤكد أن المستشرقين اليهود يقومون بجهود حثيثة ومكثفة ضمن مخطط مرسوم هدفه التهوين من قدسية القدس ومكانتها في الإسلام. ومن جهته يؤكد على أن القدس دائما مطروحة أمام التصورات اليهودية، فيضيف أن ما يطرحه المستشرقون والكتاب اليهود يشكل الغطاء الأيديولوجي والأرضية الفكرية التي تنطلق منها سلطات الكيان الصهيوني لتنفيذ سياساتها وممارساتها الرامية لطمس معالم المدينة المقدسة. ومما أوضحه الباحث أن المستشرقين كانوا يتطلعون لعزل المدينة المقدسة عن هويتها العربية الإسلامية، وذلك بالدليل على أن الفتح العربي كان مرحلة عابرة في تاريخ المدينة، وأن الوجود العربي فيها إنما كان ثمرة من ثمار هذا الفتح الطارئ. ويؤكد السلوادي عميد كلية الأداب في جامعة القدس أن صلة العرب بالقدس لم تبدأ بتاريخ فتحها، وإنما الصلة قديمة جدا، ويستشهد بذلك بذكر العرب كثيرا في العهد القديم، وأن هذه اللفظة أطلقت على نوع من القبائل كانت تسكن الجزء الغربي من فلسطين بما فيه القدس. ويؤكد الدكتور حسن عبد الرحمن عميد كلية الأداب في جامعة القدس أن المستشرقين اليهود حاولوا جاهدين من خلال محاولاتهم التشكيك بهدف نفي الصفات الإسلامية المميزة للعمارة الإسلامية. وإذا توقفنا عند أحد هؤلاء الشعراء الإسلاميين، نجد الشاعر محمد التهامي مهموما دائما بالقدس وبقضية فلسطين وعروبتها. فلنستمع إخوة الإيمان إلى هذه الأبيات التي تحمل شجلا إلى فلسطين، وقد عبر في البداية عن نفسه ومشاعره تجاه الأراضي المقدسة وحلمه نحو القدس الذي طال انتظاره، مع الشاعر محمد التهامي. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الليلة المباركة ليلة الإسراء والمعراج، في يقيني أنه لا يوجد فرد مسلم واحد في كل مشارق الأرض ومغاربها إذا كان في قلبه ذرة واحدة من الإيمان إلا وقلبه كله الآن في القدس الشريف صاحبة الإسراء والمعراج، أولى القبلتين، ثالث الحرمين، التي تعيش الآن في قمة المعاناة والعدوان. أما أنا فإني بكل قلبي وإحساسي ومشاعري وجوارحي وشاري أعيش هناك، أعيش في القدس، أناشدها أن تصبر وأن تصابر حتى يجيء أمر الله، حتى يجيء نصر الله، حتى يجيء وعد الله. أقف على بابها، أتأملها، أقلب تاريخها، أحدثها، أناشدها، أعللها، أقول لها كثير ببابك شتى الصور، وأكثر منها لديك العبر، وذكرك أعيا لسان الزمان لطول الحكايا وعمق السير. أيا قدس، يا ملتقى الأنبياء ومن ذاق طعم السماء فأتمر، ويا راحة في يمين الوجود، ويا راحة في يمين الوجود تجمع فيها الهدى وانتصر. فرب النبيون في حجرها وأرضعت الحق حتى كبر، وضمته بالدفء أحضانها وساقته أنفاسها فانتشر. فأول خيط الهدى عندها وآخره فوق كل البشر. ولما بمكة هل النداء، ولما بمكة هل الضياء، فأعشى قريش وزاغ البصر، تدلى لدى القدس حبل الرجاء، وكان الهدى والمنى المنتظر، وفتح في القدس باب السماء، وجاء لنا المصطفى بالخبر. فيا قدس، يا راحة للنفوس، ويا صورة من طوال الصور، ويا صخرة لامستها السماء، ويا صخرة لامستها السماء، فما هي نور ولا هي حجر، ولكنها بين حضن السماء وحضن التراب لها مستقر، تضيء وتغلب كل الضياء اذا قل في جنبها او كثر، تضيء وفي قلبها زيتها، وتحسدها الشمس قبل القمر، وتوزن بالدر أحجارها، فتخجل منا كرام الدرر. تظل منى الروح في ديننا، تظل منى الروح في ديننا واولى مراحلنا في السفر، ومن هانة القدس في دينه يكون كمن هان حتى كفر. فيا ويلنا عند وزن الحساب، فيا ويلنا عند وزن الحساب وعند التلاقي بيوم عسر، وحين نساق الى عرشه ويحكم في امرنا المقتدر. ايا قدس، ايا قدس، ديس المكان الجليل، ايا قدس ديس المكان الجليل، وغطى على الطهر رجس اشر، وسيقت لك النار خجلانة فكاد ينوح عليك الشرر، وفي قدميك مضوا يحفرون فتشهق تحت علاك الحفر، تسن العصافير من قارها وتلقي على الدارعين الحجر، وتهرع عند دوي الرصاص لأعشاشها في أعالي الشجر، كأن الحصاة بمنقارها رمى خالد سهمها فانتصر، كأن الأبابيل في صفها تعبئ أحجارها من سقر. ولي ولي في حمى الساجدين الكرام هناك فؤاد دعا واصطبر، فآذانه تنتشي بالأذان، فآذانه تنتشي بالأذان، إذا انداح في غبشات الصحر يهز قلوب الجبال الثقال، ويرمي على الرمل دمع الزهر، يشد عمالقة ينسلون الى الصحن، يشد عمالقة ينسلون الى الصحن في خطوات الحذر، صفوفا تحير رصد العيون، افيها ملائكة ام بشر؟ يصلون، يصلون في غابة للوحوش، يصلون، يصلون في غابة للوحوش تضج بأنيابها والظفر، بها الموت تخطئ أسبابه، بها الموت تخطئ أسبابه وترميه كف جبان ظهر، فيخطئ من حوله في العراء ويأخذ من بالجدار الستر. بهذا العمى في حصاد الحياة تعمق إيمانهم بالقدر، وإيمانهم طوع المعجزات وألبس ثوب الأمان الخطر، وأنبت أقدامهم في التراب فأين تحت التراب الثمر، فلم تحرق النار أصل الحياة، ولم تحصد الكف جذر الشجر. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه الأبيات من الشاعر الإسلامي الكبير محمد التهامي. وقد زار القدس كثير من القراء والمتهلين، نذكر منهم فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل وفضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي. أما من لم يكتب الله له زيارة هذه البلدة الطيبة فقد أبصى عليها بكلماته الحانية. ولنستمع الآن إلى فضيلة الشيخ محمد الطوخي مع هذا الابتهال الذي قدمه لنا في عام 2002 ويختمه بالدعاء للقدس. للأرض محمد

مثل صاعقة عاد وثمود. اللهم اكتب الغلبة والنصر لفلسطين في كل وقت وحين، اللهم ارزقهم النصر والتمكين. هكذا إخوة الإيمان عشنا مع هذه الحلقة التي أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بها. وفي الختام أشكر مجهودات الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تراثنا الإذاعي سهرة يقدمها لكم وسام البحيري.